فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: ما وصيتكم ونصيحتكم للتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب سماحته: يا أخي، سنة محمد صلى الله عليه وسلم هي الوحي الثاني، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالسنة شيقة القرآن، تفسر القرآن وتبين مجمله، فعليك أخي بالعناية بها، فإنها تعينك على فهم كتاب الله وتبين معنى كتاب الله، فعليك بها، فإنها وحي ثاني من الله نبيه. والله يقول لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.